لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الدعوات. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا. قال الإمام البخاري رحمه الله: قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا. ثم ذكر رواية عن ابن أبي مليكة رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك. قالوا: عليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها: السلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف أو الفحش. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. قال الإمام البخاري: قول النبي صلى الله عليه وسلم: استجابوا لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا. وهذه من نعم الرب سبحانه وتعالى، ومن فضائل الرب سبحانه وإفضال الرب سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين. تقول عائشة رضي الله عنها أن اليهود لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: السلام عليك، أي الموت عليك، أي يدعون عليه بالموت والهلاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم. يعلمنا كيف بنرد على أهل الكتاب، كيف بنرد على أهل الكتاب. حتى لو قالوا السلام عليكم، يبقى لا نرد ولا نكثر إلا ولا نرد إلا بقول وعليكم، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كمال التحية أو كمال رد التحية على أهل الكتاب. وأيضا بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نبدأ أهل الكتاب بالسلام، يبقى لا يجوز أن نبدأ أهل الكتاب بالسلام. ولكن إن بدأونا بالسلام كيف يكون الرد؟ تمام الرد أن نقول عليكم ولا نزيد على ذلك، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وتفسير الآية: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يبقى على ذلك الرد التام هو أن نقول عليكم ولا نتعدى ذلك القول، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. سواء قالوا السلام عليكم دعوا علينا بالهلاك، أو قالوا السلام عليكم، في كلا الأحوال نقول عليكم. فإن كان دعوا علينا بالهلاك رددنا ذلك عليهم، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قالوا السلام عليكم فرددنا أيضا هذه التحية بقول عليكم، كما قال وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها في ردي عليهم، قالت: ففهمتها، قالت: السلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة. حتى في رد، يعني حتى في رد على المخالف أو على هؤلاء، على الرغم أنها عائشة رضي الله عنها كما تقول ففهمت ما قالوا، يعني استوعبت هذا الأمر، وأيضا أنهم دعوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك كالت لهم بهذا الأمر، قالت: السلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم. فقال: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق. حتى في الرد على هؤلاء عليك بالرفق، وإياك والعنف أو الفحش. ما كان الرفق بشيء إلا زانة، وما كان عنف بشيء إلا شانة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فرق ما بين الرفق والعنف، قلنا حتى في الرد على المخالف، قلنا رغم أننا قد سمعنا أنهم يدعون علينا، ومع ذلك كيف نكون الرد؟ عبودية لله سبحانه وتعالى، يبقى أنا عبد لله عز وجل، أنا مأمور كده أن أقف عند الحدود ولا أتعداها. يبقى عائشة رضي الله عنها لما ردت بذلك الرد، قلنا كنتيجة لأنهم دعوا على النبي صلى الله عليه وسلم فردت وكانت لهم بذلك الأمر. قال مهلا يا عائشة: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الرد. نحن بنتعلم منها العبودية لله سبحانه وتعالى، إذا ليس مرجع ذلك إلى رأي الإنسان، عقل الإنسان ورؤية الإنسان، ولكن أنا عبد لله سبحانه وتعالى أتحرك يعني بتوجيهات وتعليمات وإرشادات ذلك الشرع. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمع ما قلت؟ ردت عليهم، يعني عائشة رضي الله عنها ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتبه لما قالوا، فلذلك قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. ثم ذكر الباب التالي، باب التأمين. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمن القارئ فأمنه، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الكلام ده مر علينا في الصلاة والتأمين، إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فنفق تأمين أو تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. إذا التأمين قلنا أن الفاتحة أصلا هي دعاء، فاتحة أصلا دعاء، إذا التأمين أي التأمين على هذا الدعاء التأمين، فإذا أمن القارئ أي الإمام فأمنه. ولكن كما بينا أن مسألة تأمين المأمومين لا تتوقف على تأمين الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم الضالين فقولوا آمين، فقولوا آمين، فإن كان تأمينك يوافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب. وفي روايات: إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين. ولكن بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن قول المأموم لا يتوقف على قول الإمام في قول آمين، ولكن بمجرد أنه قال كذا يبقى رددنا ذلك وقلنا آمين. يبقى ده أن الفاتحة أصلا دعاء كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيها رب سبحانه وتعالى: قسمت الصلاة بين وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي. ثم بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم خلال ما يروي عن رب سبحانه وتعالى أن العبد إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، إياك نعبد إياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. بيجي السؤال: اهدنا الصلاة والسلام، هذا السؤال اللي احنا بنطلبه، يعني ده السؤال، هذا الدعاء اللي احنا بندعو به مع كل ركعة من ركعات الصلاة سواء كانت في النافلة أو كانت في الفريضة، اهدنا الصراط المستقيم. بالتالي أيضا بنؤكد أن الإنسان لابد أن يعي يستوعب ما يدعو به، عما تدعو أو بما تدعو، يبقى أدعو وأطلب من رب سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى الصراط المستقيم. ثم بنحدد صفة الصراط التي نطلب: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل كما قال ربنا سبحانه وتعالى فيما يرويه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا التأمين أي الدعاء: اللهم استجب، يبقى كأني أقول اللهم استجب آمين، يبقى أنا أوافق. عشان كده دايما أيضا لما بيجي الإمام في القنوت وبيدعو يبقى لابد أن تنتبه ولابد أن أستمع إلى ما يدعو به، لو لم أستمع ما يقول لأؤمن. يبقى ساعات البعض كده بيؤمن على تأمين البعض، يبقى على ذلك لا تؤمن على دعاء الإمام، وعشان أؤمن على دعاء الإمام يبقى لابد أن أستمع إلى دعاء الإمام. قلنا ممكن الإمام يخطئ ويدعو بدلا من أن يدعو لنا يدعو علينا، فالبعض أيضا نغمة كده يبقى آمين، هو ماشي مع النغمة يعني آمين، طب يا ترى بما دعا الإمام؟ قد يذهب يدعو لنفسه فيدعو عليها، أو يدعو لنا فيدعو علينا، عشان كده لازم أعي. وإن كنت يعني في صفوف متأخرة ولم أستمع إلى دعاء الإمام فلو أؤمن بتأمين الناس، يبقى التأمين لابد عندما أستمع إلى ما يدعو به الإمام. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن القارئ أي الإمام فأمنه، فإن الملائكة تؤمن. يبقى حضور الملائكة للصلاة، شهود الملائكة للصلاة، وبرضك هنا أن الملائكة يؤمنون على ذلك الدعاء، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى التأمين لما يوافق تأمينه تأمين الملائكة الله تعالى يغفر له ما تقدم من ذنبه، والمقصود صغائر الذنوب كما بينا قبل ذلك. قال باب فضل التهليل، فضل التهليل أي فضل لا إله إلا الله. قال باب فضل التهليل. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة وحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. ثم ذكر رواية عن عمرو بن ميمون رحمه الله قال: من قال 10 كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل. قال: كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل. قال عمر ابن أبي زائدة: وحدثنا عبد الله ابن أبي الصفر عن الشعبي عن ربيع ابن خثيم مثله، فقلت: ربيع ممن سمعت؟ قال: من عمرو بن ميمون. فأتيت عمرو بن ميمون فقلت: ممن سمعت؟ قال: من ابن أبي ليلى. فأتيت ابن أبي ليلى فقلت: ممن سمعت؟ قال: من أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يرينا سند المسألة، سند هذه المسألة، وطلب دائما علو الإسناد، طلب علو الإسناد. يبقى سمعت من سمع من فلان، فلان لسه ده يعني معاصر عندنا، فأنا عند ذلك يبقى أتكلف حتى آتي لفلان وأسمع منه. يبقى ده علو مصدر الاستماع، علو السند، علو السند. يبقى علو السند إن انظر إلى زر بن حبيش رحمه الله، سمع المسألة عن مسح عن الخفاف، ثم سأل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين سمعوا ذلك، حتى أتى إلى صفوان بن عسال رضي الله عنه يسأله عن مسألة مسح الخفاف. يبقى مسألة عرفه وسمعها ممن سمع من صفوان بن عسال رضي الله عنه، ولكن أراد علو السند فيأتي على ذلك ويتكبد المشقة حتى يأتي ويسمع من مصدر متقدم من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بدل ما يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من رجل، يبقى على ذلك أتى لك يسمع من الصحابي الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، علو السند. فلذلك ممن سمع فلان يأتي من فلان، يأتي لفلان ده طالما كان معاصره، فيأتي ممن سمع، حتى قال أنه سمع من أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل. فذكر فضل التهليل أي قول لا إله إلا الله، ودي كلمة التقوى، كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد. من مات عليها دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة. يبقى دي كلمة إيه؟ هذه الكلمة التي تفرق بين الكفر والإيمان، ودي كلمة التقوى، كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد. يبقى هذه الكلمة. يبقى ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على أن تكون أذكار الإنسان دائما فيها لا إله إلا الله. قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لكن دائما أيضا بنؤكد أن المسألة مش مبناها على أقوال يرددها الإنسان، ولكن معنى لابد أن يكون مستقرا داخل النفوس. ما أيسر أن الإنسان يرد دي 100 مرة، يعني هذا أمر ميسور أن يرد ذلك الذكر. يبقى همه كله أنه يحقق العدد، لكن يا ترى طب المعنى، المعنى المطلوب كده لما أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، يبقى ده المنسوب الإيماني يرتفع، منسوب الإيماني يرتفع، لأن الإيمان يزيد وينقص، بيزيد بالطاعة دي طاعة، يبقى لازم منسوب الإيمان يرتفع. طب قلتها المرة الثانية، المرة الثالثة، يبقى هيبقى شعور الإنسان، شعور الإنسان ومنسوب الإيمان يرتفع لما يقولها مرة واحدة غير لما يقولها 100 مرة. مع كل مرة لابد من استحضار المعنى، وأن أعيش أنا مع المعنى، أعيش مع المعنى. دي كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، كلمة التقوى. وبالتالي على ذلك من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عشان نعلم قيمة وعظمة هذه الكلمة، لكن مش عبارة عن كلمة يردد الإنسان بلسانه مع الغفلة عن المعنى، لكن المعنى لابد أن يكون معنى مستقر في نفسه، وبالتالي عندما يردد ذلك القول يبقى بيرتفع، يشعر كده بارتفاع للمنسوب الإيماني، ارتفاع للمنسوب الإيماني. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب. يبقى في رواية كده من ولد إسماعيل، 10 رقاب من ولد إسماعيل، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. يبقى هذه منن من الرب سبحانه وتعالى، منن، وقول لا يكلف الإنسان شيئا، يعني كما بنؤكد دائما، يعني اللسان كآلة يعني لا تصاب بالعطب، ولكن اللسان يعني حب الإنسان، شهوة الإنسان للكلام، شهوة الإنسان للكلام، ولكن الشرع بيعلمني أحول الاتجاه دائما، تكلم ولكن بما أتكلم، يبقى الشرع بيحثك على الكلام ولكن بما أتكلم، وإلا كان السكوت، يعني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. يبقى الشرع بيحث الإنسان على الكلام، ولكن الكلام الذي يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة، نفع الدنيا والآخرة، وإلا يسعى الإنسان الصمت والسكوت. يبقى من صمت نجا، من صمت نجا، معنى كده يعني ايه معنى صمت نجا؟ بس الكلام ده يعني لو لم يجد ما يتكلم به من ابواب الخير، لا خير في كثير من ندواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. يبقى ادي الكلام اهو: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليسكت، يسعى السكوت عند ذلك. يعني ما يقولش بقى هيسعنا السكوت وانت عندك من ابواب الخير ما تتكلم به، طب ليه تسكت؟ يبقى لماذا أسكت؟ يبقى صمت الإنسان المسلم يكون تفكرا تأملا في آيات الله سبحانه وتعالى، وإلا عند ذلك نقول اللسان يعني لا يصاب بعلة كغير باقي أعضاء البدن كده، يبقى في علة في الرأس، علة في القدم، علة في الذراع، لكن حتى لو كان الإنسان مريض ومعلول نجد أن اللسان ينطلق دائما في الكلام. طبعا على ذلك حول اتجاه، بس حول اتجاه ايه المادة التي تتكلم خلال اللسان. لذلك احنا بينا ان الاذكار والادعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بيمضي الانسان اليوم والليلة ولا يستطيع ان يأتي بجزء يعني حتى لو كان صغيرا منها، كثيرة جدا الاذكار والادعية، يعني ان لم تكن موظفة المطلقة، ادعية مطلقة او اذكار مطلقة دي كثيرة جدا. فعلى ذلك يبقى حضر المادة دي لللسان، يبقى شهوة الكلام دي موجودة متركبة داخل الإنسان، لكن على ذلك أنت لا تترك نفسك هكذا، حدد لها المادة أو حدد الإنسان المادة، وقلنا المنتج بينتج على حسب يعني المادة اللي بتحضرها له، زي آلة كده، هذه الآلة ممكن بتنتج سلعة طيبة وممكن تنتج سلعة خبيثة، وإن كل ده يتوقف عليه على المادة اللي أنت هتحضرها لصناعة هذه البضاعة أو هذه الوحدة. فوالله يبقى جبت كده بضاعة طيبة، يبقى المنتج منتج طيب، جاب كده مواد خبيثة المنتج منتج خبيث، هنيجي في الآخر نقول ده المنتج خبيث، المنتج ده يعني ليه بدايات، هذه المواد اهو برضك دي كلمة خبيثة ليست طيبة، كلمة خبيثة هو اللي انتقاها وجعل اللسان ينطلق بالكلام بها، هذه كلمة طيبة، كلمة طيبة صدقة، يبقى ده محتاج ان انا اتي بالكلام الطيب اقف عليه، وبالتالي ابدا دي المواد اللي اقدمها للسان ويتكلم من خلالها اللسان. فالذكر لابد ان يبقى اصله الذكر بالقلب، واللسان ده يعبر، يبقى اللسان ده معبر، يبقى المعاني دي تكون معاني مستقرة في النفس. يعني ايه الفرق لما هو لم يقل هذا الذكر، قال هذا الذكر مرة، قال هذا الذكر 10 مرات، قال هذا الذكر 100 مرة، لازم يبقى فيه يشعر باختلاف، يبقى لازم أنا أشعر باختلاف، وإن فعل منسوب الإيمان كده بيرقى ويرتفع، ويرقى الإنسان في السلم العبودية الإيمان كلما استزاد من ذلك الذكر، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. منن كثيرة جدا، يعني يا ترى ما هي الثمار التي نجنيها من ذلك الذكر، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم كانت له عتل 10 رقاب من ولد إسماعيل. يبقى عتق 10 رقاب من ولد إسماعيل، عتق رقبة، وبالتالي دي عبودية لله سبحانه وتعالى، والإنسان يعتق منه بقدر ما يعتق الإنسان، وبالتالي ده محتاج لمال. يبقى هذه لا على ذلك إلا ما يكون عندي المال أتصدق به، يبقى عندك الصدقات عن طريق هذه الأذكار. كذلك كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزة من الشيطان يومه حتى يمسي. يكفي كده أن هي حرز، حفظ الإنسان من الشيطان، صيانة الإنسان من الشيطان مجرد ذلك القول. لكن كما بينا ما يبقاش همي العدد ودون أن يكون استيعاب لهذا المنطوق أو هذه الذكر أستوعبه وفعلا أتحرك القلب، أشعر كده بحركة في القلب مع ذلك الذكر. قالت ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أيضا في رواية من قال 10 كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل، كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل. من قال 100 كان له عدل 10 رقاب من ولد إسماعيل، وأن قال 10 كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل. يبقى 10 يبقى أعتق رقبة من ولد إسماعيل، 10 تانيين أعتق رقبة، 100 مرة يبقى عتق 10 رقاب من ولد إسماعيل، و100 حسنة تضاف إلى الرصيد، 100 سيئة تمحى من رصيد السيئات، وكانت له حرزة من الشيطان ذلك اليوم حتى المساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب فضل التسبيح. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. قال فضل التسبيح. والتسبيح معناها تنزيه الرب سبحانه وتعالى، تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن العيب والآفة والنقصان، وتنزيه الشريعة، وتنزيه الشريعة. احنا دايما كده سبحان الله تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن العيب عن الآفة عن النقصان، وتنزيه شريعة الرب سبحانه وتعالى، تنزيه شريعة الرب سبحانه وتعالى عن النقصان أو العيب والآفة، وده يتطلب أن أفعل هذه الشريعة في واقع حياتي. يعني يبقى سبحان الله تنزيه الرب يتطلب أن أنا أفعل الشريعة في واقع حياتي، أفعل هذا الدين في واقع حياتي. يبقى التنزيه مش مجرد كلمة كده، سبحان الله كلمة بنقولها، ولكن أدي لسان المقال ولسان الحال، يتطلب أن أنا أفعل هذه الشريعة في واقع حياتي. أقف عند الحدود ولا أتعدى، أنا عبد لله، دايما كده تذكر أنني عبد لله سبحانه وتعالى، والعبد ده لا حدود لا يتعداها، كما بينا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها. وبالتالي لما فعل ذلك كانت ترد على هؤلاء، يعني ترد على سوء أدب اليهود وعجرفة اليهود وتطاول اليهود، فردت عليهم عائشة رضي الله عنها. ولكن مع ذلك حتى في الرد على هؤلاء أنا عبد لله، كيف يكون الرد؟ الإسلام بيعلمني أن أنا أرد بهذه الصورة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا كعبد لي حدود لا أتعداها حتى في الرد على هؤلاء، كيف أتعامل؟ قال الله تعالى وأعرض عن الجاهلين، إنسان هو عنده جهالة سفاهة، فعلى ذلك ماذا أصنع؟ يبقى أعرض عن الجاهلين. منهج، يعني ده منهج، يعني المنهج اللي احنا بننتهجه إن احنا أعرض عن الجاهلين كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا إن كان إنسان في حال صوم وبالتالي جاء عليه إنسان سب وشتمه، يا ترى ماذا أصنع؟ فعلى ذلك أرد عليه السب والشتم ولا ماذا أصنع؟ أنا عبد لله. ارجع كده للشريعة، تقول لك عند ذلك الموقف قل إني مرء صائم، إني مرء صائم، يبقى على ذلك احنا ممكن يعني الانسان بعقل كده يقول على ذلك يبقى الناس ايه يعني هتهن والناس هتنقص من قدرنا او غير ذلك. لا، دايما كده تأكد مع تطبيق الشريعة تأتي العزة والرفعة. ليس العزة والرفعة في يعني فعلة تكون مخالفة أو مناقضة لشريعة رب سبحانه وتعالى، أعلم يقينا كده. يبقى هو في حال صوم قال عليه إنسان سبه، ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ يبقى نقول أنه أهانني أمام الناس، أهانني، لكن أنا عندي منهج أنا بتحرك من خلاله، إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فيها العزة، الإنسان فيها عزة، العزة دايما في تطبيق لشريعة رب سبحانه وتعالى مع المواقف، خاصة المواقف الصعبة شق على الإنسان، يعني هذه مواقف شق على الإنسان. احنا بينا قبل ذلك أن عمر الخطاب رضي الله عنه كان أمير المؤمنين، دخل عيان بن حصن وأغلظه في القول، وحتى غضب عمر وكاد أن يقع فيه، حتى قال الحر بن قيس رضي الله عنه وكان من مجلس مشهورة عمر بن الخطاب، قال يا أمير المؤمنين الله قال لنبيه خذ العفو وأمر عرف وأعرض عن الجاهلين، وما أرى هذا الجاهلين. عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول والله ما جاوز عمر رضي الله عنه عندما طلعت عليه وكان وقافا عند كتاب الله، وقاف قال الله تعالى، قال سمعنا وطعنا، يعني مش سمعنا وطعنا بقول كده، سمعنا فعلا كالتطبيق الفوري. بعد الغضب ده أصبح يعني سكينة برد وسلام كده العمر، مجرد الآية لما طلعت على مسمع يذكر بها قال وما أرى هذا إلا من الجاهلين. يبقى ماذا نصنع؟ يبقى لا تقابل الجاهل بجهالته أو السفيه بسفاهته، ولكن أنت لك منهج، المنهج ده أتى لصيانة وحفظ الإنسان، يعني هذا المنهج أتى لعز وشرف الإنسان. لازم أنا أشعر كده أن الشرف والكرامة والعزة في تطبيق لشرع ربي سبحانه وتعالى، في تطبيقي لشرع الله تبارك وتعالى. يبقى الموقف ده أنا ماذا أصنع فيه؟ ارجع كده للشرع، الشرع هيرشدك وهيوجهك، ومع اليقين من الداخل أن الشرع جاء لإعزاز الإنسان، جاء مش هو جاء الشرع عشان يحميك ألا تكون وقود للنيران، دي عزة ولا إهانة؟ عزة. يبقى العزة هو أن الشرع جاء لصيانة الإنسان حتى لا يكون وقودا للنيران، ودي العزة فين؟ يبقى في تطبيق شرع ربي سبحانه وتعالى، بعيدا ممكن العقل كده يعني يقبح ما يحسن الشرع فانتبه، وقد يحسن العقل ما يقبح الشرع فانتبه. يبقى دايما التقبيح والتحسين هرجع فيه للشرع، إن كان العقل يقبح ويحسن لكن المرجعية عشان نطبق دايما إلى الشريعة. قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، يعني مهما كانت حتى في الكثرة، لكن سبحان الله وبحمده 100 مرة بتمحى بها هذه الخطايا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ده كلام ميسور جدا، كلام ميسور، ولكن كما بينا ان المعاني لازم تكون مستقره داخل النفس. ما معنى سبحان الله وبحمده؟ ما معنى سبحان الله العظيم؟ ما دي سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم التسبيح وتسبيح، لكن يا ترى انت بتجد في نفسك في فرق فيهم ولا لا؟ يبقى سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان ربي الاعلى، يبقى دي كلها لابد ان يكون لها معاني بقى مستقره، وأنا بقولها يبقى في معاني مستقرة فعلا بتتحرك داخل النفس والقلب ويشعر الإنسان بها بسعادة غامرة. يبقى فرح الإنسان دائما بطاعة ربي، يقول بفضل الله ورحمته فبذلك في الأفراح وخير مما يجمعون. يبقى فرح الإنسان بالطاعة لما يوفق إلى طاعة، يوفق إلى طاعة. قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان، خفيفة خفيفة، ثقيلتان في الميزان، لكن كلام خفيف جدا يعني على اللسان لكن ثقيل جدا في الميزان، وفوق ذلك حبيبتان الرحمن. يكفي كده أن تعبد الله سبحانه وتعالى بصفة المحبة، تعبد الرب سبحانه وتعالى، ده كلام محبوب الرب سبحانه وتعالى محبوب، فأنا نكثر منه. يبقى حبيبتان الرحمن، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. كلام ميسور فعلا خفيف على اللسان, فوش كلفة فوش مشقة أبدا. وإحنا دايما بنقول إن الذكر على أي وضع كان الإنسان, على أي حال كان الإنسان, يبقى حال قيام حال قعود حال ركود أي حال, أذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يبقى غير الصلاة, الصلاة لها يعني مرسوم معين عشان نؤدي الصلاة, لكن الذكر ده على أي وضع كان الإنسان, هو ماشي هو جالس هو راقد على أي وضع كان, يبقى يترك بس المجال للسان واللسان على ذلك هيتكلم بما يتكلم, هتضره بقى المادة اللي هو ينتجها. لسان ده زي ايه, آلة بتنتج منتج, ايه المنتج ده؟ كلام طيب, يبقى انت هتضره من هذا الكلام الطيب. كلام كثير اهو, لما نعرف كده كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حيثان رحمة سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. يبقى الشرع بين لنا عظمة هذه الكلمات مع يسر هذه الكلمات, خفيفة على اللسان خفيفة على اللسان يا خفيفة على اللسان بس ثقيلة جدا في الميزان, فوق ذلك حبيب الرحمن. طب أنا الذكر ده أقوله كم مرة؟ يبقى ترك لك المجال, يعني ما قال لكش قولها مرة واحدة, قولها في اليوم 10 مرات, لا ده أنت كلما استزاد الإنسان استزاد من الخير, كلما أنت استزدت منها تستزيد من الخير. وخفيفة لو قلتها 10 مرات, طب 100 مرة 1000 مرة خفيفة, بس برضه كده كما نؤكد يعني مش عبارة عن قول كده باللسان مع غفلة القلب, حضور القلب أساسا وبالتالي بينطلق اللسان بالكلام معبرا عما كان في قلب الإنسان. فيبقى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم, كلمتان خفيفتان عن اللسان ثقيلتان في الميزان, يبقى يعني على ذلك يثقل بها الميزان يثقل بها الميزان, وفوق ذلك حبيبتان الرحمن, الله تعالى يحب هذا الكلام. فعلى ذلك أتعبد رب سبحانه وتعالى بهذه الصفة, يبقى أنا نكثر منها نكثر, احنا عارفينه لكن قلما نجد من يلتزم بهذا الكلام, عارفينها ولما نرددها بنرددها وحلقها سهلة. طب في اليوم بتاعنا بنرددها؟ لا, ليه؟ لأن احنا لم يعني نضعها في البرنامج العملي. أي حاجة أي ذكر عايز تلتزمه يبقى ضعه كده في البرنامج العملي, يبقى في المفكرة اليومية, كما علمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآيات, إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنك أنت التواب. يبقى يتأول الآية, يبقى يتأول الآية سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر, يبقى يتأولها. بس هو ما قالش كده بقى رد كده لما قرأ الآية, يبقى قال سبحان الله ربنا وحمدك اللهم اغفر لي وانتهت القضية, لا, حطها فين؟ في الركوع والسجود, حطها في المنهج العمل اليومي بتاعه. يبقى على ذلك كان يلتزم هذا القول سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي, فين ده؟ في الركوع والسجود. برضه كده عشان الكلام ده التزمه حطه في برنامج العمل التطبيقي بتاعي. يبقى انا مثلا وانا اول ما استيقظ كده حقول 10 مرات مثلا عند النوم, احطها في اذكار النوم, لا فيش حرج انك انت حطها في البرنامج العملي. يبقى برنامج عملي, وانا بمر كده يبقى على طول انا واخد بالي ما بين الاذان واقامه حقول هذا القول 10 مرات او 5 مرات, بحيث ان انا ما اغفلش عنها. يبقى لما تضعها في البرنامج العملي مش هتغفل عنها ابدا, لن نغفل عنها. اي ذكر عايز يقول لسان دلوقتي, عايز لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك ولا الحمد على كل شيء قدير 100 مرة 100 مرة, وانا قاعد كده اقولها 100 مرة ممكن الانسان يعني يغفل على عدد معين وسكت. فعلى ذلك لكن قولها 100 مرة في يومك, يبقى احطها لازم في المراجع عملي. اقولها امتى؟ يبقى انا بلزم نفسي بيها عشان انا ايه يعني اؤدي ذلك الاداء. انا عارفها بس المعرفه حاجه والاداء حاجه تانية, عشان اديها لازم اضعها في البرنامج العملي. فانا عايز التزم دلوقتي بساعة الحديث دهوت, كانت خفيفه على اللسان ثقلتان الميزان حبيبه الرحمن, ده فعلا خفيفه جدا على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. طب انا عايز انا نكثر من القول ده, عايز نكثر منه, يبقى لازم انا اضعه في البرنامج العملي. فين بقى في البرنامج العملي او مفكره اليوميه في الاذكار تكون فين؟ يبقى انا هنتبه كده ما بين الاذان والاقامه, ده يتطلب مني ان انا خلاص بقيت دلوقتي بنتبه. اول ما يرفع الاذان يبقى مكاني إلى المسجد مهما يكون العمل. أسكت عن العمل ليه؟ لأن أنا في أداء هأديه دلوقتي، في أداء، فأنا لو أنا يعني غفلت عن الوقت ده ضاع مني الأداء. لكن لما أنا بقى خلاص دلوقتي مع أول ما يرفع الأذان أنا ليس لك لي عمل إلا إيه ما سنقبل عليه. فدخلنا المسجد، صليت تحية المسجد، جالس بقى لغاية منتظر الإمام المؤذن للإقامة، يبقى أنا حنكثر من ذلك القول. في أذكار تانية، في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أنا في واجب كده بؤديه وضعت له التوقيت بتاعه، وبالتالي أنا على ذلك لا أغفل، لا أغفل عن ذلك التوقيت، لا أغفل. الغفلة بتيجي إزاي؟ إن أنا عارف المعرفة حاجة والتطبيق حاجة تانية. لا، عشان أنا لا أغفل يبقى ضعه في البرنامج العملي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما حول الآية إلى تفعيل وضعها في برنامج العملي مع كل ركوع وسجود. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي كما تقول عائشة رضي الله عنها. قال باب فضل ذكر الله عز وجل، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.